رسل ربك. انما هنا قالوا له ايه؟ انا ارسلنا. لكنهم فاهمين انه فيهم انهم ايه؟ ملائكه. طب وفيهم انه يفهم انهم ملائكه ازاي؟ ام قال لك لان الملائكه صحيح يتشكلوا بشكل الرجل. الم يتشكل جبريل بشكل الرجل كذا ويجلس الى رسول الله ويقول له كذا ويقول له كذا؟ هم لهم قدره على التشكل. والجن ايضا له قدره على التشكل. الا ان هناك فارق بين تشكل الملك وتشكل الجن. الجن اذا تشكل تحكمه الصوره. يعني ايه تحكمه الصوره؟ الجن له قانونه. له ايه؟ قانون. فاذا تشكل برجل حكمته صوره الرجل. فان كنت قوي وتمسكه تخنقه كده تقدر تموته، تقدر تكتفه. الم يقل رسول الله ايه؟ انا حممت انني اربطه بسارية المسجد ليتفرج علي صبيان ايه المدينه، ولكني ذكرت دعوه اخي سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي فسبته. اذا تشكل الجن في صوره تحكمه ايه؟ تحكمه الصوره. ان جبت مسدس كده واطلقت رصاصه عليه يموت. لكن الملك اذا تشكل لا تحكمه الصوره. ادي الفرق بين ايه؟ بين التشكلين. وحكم الصوره لتشكل الجني هي التي تحمينا من مخاوفهم. هو يخاف منك تمام زي انت ما تخاف منه. ولذلك لا يظهر الجن مشكلا على صوره الا ومضى كده ويختفي، ما يقعدش لك كده. ليه؟ لانه يخاف ان تكون قد علمت ان الصوره التي يتشكل بها تحكمه وتستطيع ان تفتك به، يوم هو اللي يخاف منك. والا كانوا ايه؟ كانوا فزعوا الدنيا كلها. فيخاف يتشكل تقوم انت تكون عارف تعمل العمليه، بيقوم يبان ايه؟ كومضه كده ويتنوا ايه؟ يتنوا ماشي. فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم. ماده النون والكاف والراء انه لم يعرفهم وانكرهم. كلمه نكره وانكره الاثنين مستعملين في الايه؟ في اللغه. نكره كانت بالفعل هنا، وانكره ما جاتش انما جاءت بالاشتقاق بتاعها. قوم منكرون. معنى منكرون يعني ايه؟ اسم مفعول؟ لا، من انكره. تبقى من ايه؟ من ايه؟ من انكره. يبقى هنا مره جاب الفعل ومره هناك جابها من ايه؟ من منكرون، وهو الايه؟ الاشتقاق. وانكرتني وما كان الذي نكرت مني سوى الاحداث في الصلع. يعني شافتني كده انكرت الايه؟ الصلع. فجاب انكره وايه؟ ونكره. والاستعمال اللغوي يدل على ان المقابح اللي بنسميها منكرات يعني ينكرها الانسان امر فطري. كل واحد يشوفها لازم ايه؟ والامور الخيره امر معروف. امر معروف. فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه. الاول اوجس، وفي ايه ثانيه قال ايه؟ قال ان منكم وجلون. فالاول دي جاب المعنى النفسي اللي عنده، والتاني جاب المعنى الايه؟ المعنى النزوعي. والاثنين وجدوا ولا ما وجدوش؟ لانه قبل ما يقول انا منكم وجلون كان شعر في نفسه ايه؟ لازم خوف. يبقى الآية دي جابت لقطة المعنى النفسي، والآية دي جابت لقطة المعنى الايه؟ النزوع. الاثنين كملوا بعض ولا ما كملوش؟ يبقوا كملوا بعض. فلما رأى ايديهم لا تصل اليه اي للعجل الحنيذ نكرهم واوجس منهم خيفة. قالوا اوجس منهم خيفة. ده هو ما هو قالوا ان منكم اوجس وقال ان منكم ايه؟ وجلون. فهم قالوا ايه؟ لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. يبقى عارف انهم جايين جايين لمين؟ يبقى هو الاول يمكن يقول لك جايين ليه دول؟ اهل في قومي من صنع شيئا وجاءوا ليعذبوه ولا يعملوا فيه عذاب ولا الى اخره؟ وخصوصا ان امراته كانت قالت له الا تضم ابن اخيك لوط الى كنفك هنا لان قومه يوشك ان يعمهم الله بالعذاب. فلما سمعت ان قوم لوط هم ذر لهم سرت من فراستها. سرت ام ضحكت لانها تنبهت الى ايه؟

اي كلمه بعد، هو الذي يقوم بكل حاجياتها ولا يحوجها لاحد، حتى وان كان ابوها لا يحوجها لاحد الا انه لا يعطيها اهم ما تتطلبه الايه، ما تتطلبه. ولذلك سمي ايه، وبرضو النخل البعل، سموا النخل البعل، هو الذي لا يريد من زارعه ان يسقيه، وانما يكتفي بما يمتصه من الارض وما ينزل له من مطر السماء، اسمه بعل. وبرضو نقول الفول البعلي، مش الفول البعلي كده، ما هو الفول البعلي يعني اللي ما بنرويش، ما بنرويش يبقى مش محتاج لايه لسقي حد. يبقى البعل هو الذي يقوم على امر الزوجة فلا يحوجها الى غيره في اي شيء من الاشياء. انا عجوز وهذا بعد شيخة، ان هذا لشيء عجيب. ما هو الشيء العجيب؟ الشيء العجيب هو الذي يقع على غير انتظار، لانه يخالف سنة من سنن الكون. يقول ده عجيب، ده شيء عجيب. الله، ده العجيب ده بالنسبة لنا، انما عجيب بالنسبة للخالق الاعلى. اهدي بقى، اهدي اللي هترد فيها الملائكة. قلنا شاهد على شيء عجيب، لا أتعجبين من أمر الله، اعجبي من أمرك ومن أمر البشر مع البشر، أما من أمر الله مع البشر فلا إيه، فلا عجب. وهذه المسألة تكررت في بيوت النبوة، تكررت مع زكريا. ولما من اللي علمها، من اللي علم زكريا هذه؟ مريم كفلها زكريا. فلما كفلها زكريا بقى يجيب لها طلباتها. فدخل يوما عندها فوجد عندها شيئا لم يأت به. فلما هو الكفيل اللي بيجيب لها كل مقومات حياته، فلما دخل وجد عندها ما لم يأت به، فشوف تنبه وقال أنى لك هذا. وضع مبدأ أنى لك هذا من امتى؟ اهو المبدأ ده لو انه طبق في بيوتنا وفي مجتمعاتنا ما وجدت انحرافا لا في شاب ولا في شابة ولا في اي احد. ساعة ما تشوف البت لابسة حاجة انت ما جبتهاش، بقى ما تقولهاش دي جايه منين، الولد معاه قلم انت ما جبتوش، مين فرقه من زميل، اي حاجة انت ما جبتهاش له، لو قلت له منين انت جايبه وفي اول مرة كان خلاص تنتهي. انما اللي خلى الناس يغطرشوا بالأمة، تغطرشوا الواد داخل بحجر برتقان خطفه من المش عارف ولا سرقه ودخل مش عارف بإيه ولا حاجة من دي أبدا. إنما شوف أنا لك، أنا اللي بجي منين ده، أنا لك هذا. فانظروا إلى إجابة مريم وهي لسه صغيرة، قالت هو من عند الله، إن الله، هذه القضية الدليل، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله مدام يرزق من، لا ده لازم وجد حاجات حتى مش أوانها دي. فقالت له بقى المسألة مش بتاعتك أنت، المسألة في طلاقة القدرة. أمسعت سيدنا زكريا ما سمع من ستنا مريم هذه الكلمة، ماذا صنع هنالك؟ يعني ساعة ما سمع منها الكلام تنبه إلى قضية إيمانية. في تنبه غير عرف قضية إيمانية، هو عارف القضية الإيمانية، إنما فيه فرق بين قضايا تكون في بؤرة الشعور وقضايا تكون في حاشية الشعور. فلما قالت له من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، تنبه إلى قضية إن القوانين بتحكم نحن، إنما طلاقة القدرة لا تحكم بإيه، بقانون. أم هو فكر كده قال هنالك، يعني عندما قالت له هذه دعا زكريا ربه، قال له ما دام الحكايه بقى ان تنزف من شاب غير حساب وطلقت القدره، اديني بقى ولد ولو ان ايه بلغت من الكبر عتي وامراتي ايه وامراتي عاقر. الله، يبقى ايه اللي نبهه؟ مريم. وش معنى مريم تنبهه؟ قال لك لان مريم ستتعرض لشيء من هذا، ويكون كل الشهود بقضيه قالتها هي ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، لانها ستتعلق بقضيه في عرضها وانها تلد بغير رجل. والى لقاء